بين ربه. فيعينها الله على فعل الخير، يحمد الله على ذلك ويفعل الخير، يسأل الله القبول، وأن الله لا يكل على عمله. بعد الآن هنا مسألة الشيطان يا إخوان، حريص على إخوان بني آدم وعلى إكعاسه وإغلاله، وتجده يقصر بالناس عن العمل، يكسلهم عنه ويثبطهم، لكن إذا أعانهم الله وعملوا جعل لهم المرصاد، يحاول يضيع البضاعة اللي كسبوها إما عن طريق عجب، قلوا أنت خير من غيرك، أنت تصلي تصوم تصدق وذاك ما صلى شيء حتى عليك العجب تبيع عمل. رسول يقول إياكم العجب لأن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والإدلاء على الله بالعمل هذا لا يجوز، أو يجي من طريق الرياء، يعني يجعل ترائي الناس بعملك حتى يمدحونك يثنون عليك، فهذا أيضا من الأمور التي لا تجوز. فالمقصود أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه عدو، والعدو يكيد لمن عاداه. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. شيخ في أسئلة هنا موجودة. نعم. أقول لك إني جيت من بلدي ونويت الحجة العمرة والحجة معا، فحرمت وطفت وسعيت ثم قصرت من شعري، فهل علي ذنب؟ ما تحلل، تحلل قصر وفك الحرام. الحرام ما يصير متمتع، خلاص هذه عمرة. هل علي شيء؟ لا ما علي شيء، علي هدي يوم العيد. عليك. طيب لم يستطع، يعني ما معه ثمن الهدي؟ إذا معه صوم 3 أيام في مكة و7 إذا روح إلى بلده. ولا أفضل ولا أولى أن يصومها قبل يوم عرفة 3 أيام، أيامنا هذه. السؤال الثاني، أنهى رجل 7 أشواط ثم أقيمت صلاة الصبح قبل أن يصلي ركعتا الفجر وركعتا الطواف، ماذا يفعل؟ يقول أنها أقيمت صلاة الصبح بعد ما طاف البيت وأقيمت الصلاة ولم يتمكن من ركعتي الطواف ولا ركعتي الفجر، يصلي أولا ركعتي الفجر ثم يصلي ركعتي الطواف. السؤال هنا بعد صلاة الصبح. ها؟ بعد صلاة الصبح. أي. نعم. في سؤال خارج الموضوع، موضوع الدرس. والتداعت الأمم على الإسلام والمسلمين وأصبحوا مباحين ومستهدفين في الوقت نفسه. مساحه البلاد الاسلاميه مليئه بالجماعات التي تختلف في مناهجها، نرجو الافاده عن مواقف البلاد الاسلاميه تجاه ذلك، علماء المسلمين، عامه المسلمين. هو يسال الاخ ويقول ان الان المسلمين في حاله يرثى لها من التفرق والتمزق والتشتت، وهذا اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام، قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى القصعة على الأكلة على قصعتها، يعني الصحفة اللي فيها محل الطعام، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ولا شك أن من أسباب ذلك بعد الناس عن الدين، بعدهم عن الشريعة، تخليهم عن تحكيم شرع الله في أرضه، تعاونهم بالمعاصي. فسلط الله عليهم الأعداء، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني. فلا شك أن هذا الآن التفرق وهذا التمزق الحاصل في بلاد المسلمين مما ينداله الجبين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أسبابه ومن أسبابه هو إعراض الناس عن الدين وعن التمسك به، تجد الناس انشغلوا ترهات، هذا من شغل بمثلا هذا، مثلا هؤلاء مثلا يتركون الصلاة، هؤلاء مثلا يفعلون المعاصي، هؤلاء مثلا يشتغلون بعبادة القبور، سؤال الموتى، قضاء الحوائج وتفريج الكروبات إلى آخره، كل حزب بما لديهم فرحوا. فنسأل الله يجمع شمل المسلمين وأن يوفقهم حكاما ومحكومين وأن يصلح أحوالهم، إنه على كل شيء قدير. فما لهم ما في حل إلا رجوعهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتعاون على البر والتقوى، تماسك ما بينهم، والتعاون هذا من الحلول الجذرية التي تفيد بإذن الله عز وجل. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مكة والكفر مطبق من الآفاق شرق الدنيا وغربيها وجنوبها وشمالها، ما فيه إلا الرسول في مكة يدعو، وأخذ 3 سنين كلها يدعو دعوة السر، والصحابة قلة ومضطهدين ومؤذين، وأمر لهم بالهجرة، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 2 مرات، حصل ما حصل. فلما قويت شوكتهم وشرع الجهاد وصدقوا مع الله عز وجل نصرهم الله سبحانه وتعالى، إن ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حصلت وقعة بدر ونصر الله فيها الإسلام وانقمعت شوكة الكفار، ثم حصلت وقعة أحد حصل فيها ما حصل من إصابة المسلمين بسبب مخالفتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم حصلت وقعة الأحزاب، ثم توالت الغزوات حتى فتح الله على نبيه مكة المكرمة، خرج منها مستخفيا خائفا من أذى قريش صحبة أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بعد العام 8 من الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام إليها فاتحا على رأس 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح لا يرى منهم الحدق، وفتح الله عليهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قام الصحابة رضي الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بنشر الدين والدعوة إليه وجهاد الأعداء حتى انتشر الإسلام وطبق الآفاق، صارت الدولة الإسلامية دولة مهيبة رهيبة منيعة الجانب، كل الأعداء يخافونها، مع ما حصل فيها أيضا من شقاق والنزاع وأمور ما كان ينبغي أن تحصل، بخاصة في قرب عهد النبوة، مثل ما حصل في أيام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتله، كذلك أيضا في أيام الإمام علي رضي الله عنه، وقعة صفين والجمل وقعة الحرة وما تبع ذلك مما يندى له الجبين. ولا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة، الصراع بين الحق والباطل من نزل أبينا آدم عليه السلام من الجنة، حصل بينه وبين إبليس الخصومة، حصل بينه وبين ما حصل، وهذا الشقاق قائم، وهذا النزاع بين الحق والباطل، أحيانا يقوى الحق ويضمحل الباطل، وأحيانا يضعف الحق ويقوى الباطل، وهكذا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن على كل حال والله أعلم ما هناك يعني من علاج لما في حال المسلمين إلا الرجوع إلى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فما ترجع الحكام إلى هذا ورجعت الشعوب إلى هذا وحصل التعاون صلحت أحوال المسلمين، فحري أن ينصرهم الله جل وعلا على عدوهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن تنصروا الله ينصركم في الآية الأخرى ويثبت أقدامكم، وهكذا إن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتعلمون ما وقع في بني إسرائيل من القتال والمحن والحروب، قتل الأنبياء واضطهدوا، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط يعني من 3 إلى 10 والنبي وليس معه أحد، يجي وحده ما حتبع منكم. تعلمون أن نوح عليه السلام أخذ في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، حكمة حكيم لا إله إلا كلهم في سفينة حمله معهم السفينة، كل ما دعوة أخذ 1000 سنة إلا 50 عام ومع ذلك صبر ودعاهم إلى الله سرا وجهارا إعلان في الخفاء إلى آخر ما قص الله عنه في دعوته. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو من أولي العزم الذين صبروا وصابروا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. اللهم استعان. اتهم الرمي الجمرات، اتهم الرمي الجمرات وحلق وانهى المبيت من منى وهو من أهل مكة، ولكنه لم يطوف طواف الكعبة وغوى الشيطان فاستمنى، فماذا عليه؟ والحجة صحيح؟ هذا الآن، هذا يعتبر الآن مباشرة حصلت من هذه المباشرة فعليه وحصل منه إنزال، فهذا يعتبر عليه التوبة والاستغفار لما حصل منه، وعليه ذبيحة ويطوف ويسعى. والحج صحيح؟ حج صحيح نعم، لأن هذا الإسلام ما حصل بعد رمي الجمرة والحلقة والتقطير ولا لا. نعم. طيب الشيخ بالنسبة ل الفدية، إذا لم هل لو أجلها كذا شهر هل هي جائز؟ ما في مانع، دين في ذمته. لا فات الأوان. ليش؟ ليش ما شرى؟ ليش؟ لا يشتري يوم العيد ولا ثلاثة أيام بعده، ولا ثلاثة أيام بعده. لا يعني يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا أيام الذبح أربعة أيام. ولا يشتري السند؟ السند من الراجح يعني؟ البنك يعني؟ ما في مال. يشتري السند العيد؟ أي ما يبر ما يبر. لأنه ليس هرسة منهم ما مذبحين ليوم العيد. بس هنا احتاطوا لأنفسكم، لا تشتروا إلا من من من لمن هو مصرح له. نعم. يعني حيث المسجد وما قدرناش نصلي في حيث المسجد. ليش؟ وضينا ركعتين عشان نتكفي. يكفي يعني اولى الواحد يصلي في حيث المسجد. لا الان هنا تصلي ركعه الفجر تكفيك عن تحيه المسجد، تكفي تكون تحيه المسجد وبالتالي هي ركعه الفجر تكفي. في فتوى الأيام في بعض العلماء أشادوا لها على أن طبعا موضوع الأزمة والخبزن ده مشتك والمشتك أن ثمن الأضاحي يروح لهم، وده يعتبر يعني بدل المستير أو هو المستير، هل ده يجوز؟ إذا كانوا يذبحون هناك ويلزم بأنهم يذبحون الأضاحي هناك طبعا مش يذبحهم. لا أحوال، إذا كانوا مذبحين هذا يكون صدقة ولا يكون أضحية. الأضحية يجتمع فيها أمران، ذبح وانتفاع باللحم، فهنا حصل انتفاع بالقيمة لكن ما حصل ذبح، فهذا ما يعتبر ضحى، يعتبر تصدق، ما يكون له أجر الأضحية وإنما له أجر صدقة. أقول إرسال ثمن الأضاحي المستحقين من المسلمين هذا يكون من باب الصدقة لا من باب الأضاحي، إلا إذا علمت كان لك وكيل هناك بيشتري وضحي. بس ده ما ذبحش في الحرم الشيخ. لا لا هذه الأضاحي غير الهدي. الله يهديك. والله ضاحي أضاحي أضاحي غير الهدي. يعني معنى ذلك أن لابد من إراقة. إيه نعم. الحديث ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من نسيكه في يوم عيد، وفي الحديث الآخر ما أنفقت الورق أفضل من نسيكه في يوم العيد، فنفس الذبح قربان تقرب الله جل وعلا بالذبح في هذه الأيام هذا أمر مشروع، لكن اللي بيرسل القيمة إلى البوسنة والهرسك أو إلى الصومال وإلى كشمير أو غيرها من المستضعفين من المسلمين هذا يكون باب الصدقة ولا يكون باب الأضاحي. مال الشكوك اللي هي في الرحلة ها؟ شكوك ايش؟ ايش؟ السند اللي بنشتريه هنا يعني؟ لا هذا يذبحون يا معيد هذه اللجنة هذه حضركم معي هذه الآن لما كانت اللحوم لما كثرت في السنوات الأخيرة وصارت ثروة تهدر تضيع تدفن في الأرض لا تؤذي الناس بروائحها فكرت الحكومة استشارة مع العلماء في إقامة مشروع الهدي والأضاحي لأنه يعني تذبح يعني يقوم في شركة تتولى هذا الشيء يقوم فيه إشراف عليها وتوزع هذه اللحوم على فقراء الحرم والزائد عن حاجتهم يرسل إلى المحتاجين من فقراء المسلمين وهذا اللي حصل الآن وهذا أفاد ونجح تسمعون الآن في طائرات ترسل الآن تروح مثلا مبرد تودي مثلا الصومال تودي مثلا مصر تودي مثلا كشمير تودي كثير من بلدان المسلمين المحتاجين يروح لهم كثير هذا عمل طيب خير من كونها تدفن وتضيع ينتبع بها وإن كان الأصل أنه للفقراء الحرم لكن زاد عن حاجته نظرا لكثرة الحجيج الحجيج في السنوات الأخيرة كثر الحمد لله سبب الرغبة في الخير وسبب أيضا يسر المواصلات وأيضا سهولة أيضا العمل في المشاعر بسبب ما بذلته الحكومة وفقها الله من تسهيلات أنفاق جسور كباري طرق مياه كل هذا والحمد لله مما سهل على الحجيج أداء الحج بيسر وسهولة وأيضا وسائل النقل طائرة الآن تقوم مثلا من شرق آسيا ولا مثلا من أوروبا ولا من أفريقيا ولا من أمريكا ولا من الجنوب الشمال في ساعات إذا هو في البلاد المقدسة لكن كان الناس الماضي كان على جمال واللي ما يجي على جمال يجي على سفن السفن ما تكون سريعة قد يأخذ شهرين ثلاثة في السفينة يتعبون يهلك اللي يهلك اللي يضيق ما أكون ولهذا قبل التوسع السعودية هذه كان الحجاج على قدر المصابيح المبنية القديمة يعني تصور الآن قبل 10 سنوات كان الحجاج كلهم أو 15 سنة كان الحجاج كلهم في المصابيح الأول الآن قدرت توسع الآن توسع الآن في المصابيح الأساسية دون السعودية وفقها الله الآن يعني شيء كثير يعني يمكن نسبة 9 إلى 1 يعني البنية القديمة ما تجي 1 إلى 9 الله أعلم يعني 1 من 10 يعني قليلة جدا كان هذا كثير الحجاج فمن هنا تعرف وش كثر الحجاج في الماضي كثرهم الآن الآن الحرم الآن يشيل 1.5 مليون نفس الحرم هذا الآن يعني الحمد لله سبب ما بذلت الحكومة وفقها الله تسهيلات حتى الآن توسع الأخيرة هذه جعل الله فيها خير وبركة شارك عدد كبير من الحجاج الحمد لله طيب أقول لك السؤال هنا بعد ما انتهى من السعي أخذ شيء قليل من شعره والله أخذ قليل لا يكفي لا بد أن يأخذ تقصير لا بد يعم أكثر الرأس إما عم الرأس كله يعم أكثر لكن شعرته من هنا وشعرته من هنا ما تكفي أخذ من هنا ومن هنا وكذا 3 يعني جهات تقريبا والله على كل حال لا بد أن يكون تقصير عام ماذا على فج والله إنه لو يعيد تقصير يكون أجود تبارك الله لا يمنعهم ما يطوفون لا إذا أقيمت الفريضة بس ما في طواف هل هناك قول لا بلا لا لا أنا أريد صحيح ما في لا بالنسبة للتراويح نعم اسمحهم بالمطاف كون الإمام داخل شوي بالنسبة لصلاة الجنازة يمكن لكن بالنسبة للفرض أبدا ممنوع ما إذا أقيمت الصلاة خلاص وقف الطواف ما في طواف أبدا أنتم يطوفون لا ما أظن لا ممنوع لا ممنوع طيب هل هناك قول أو حديث تغطية الرأس أثناء الصلاة هل هي سنة لا أعرف شيء في هذا، لكن فيه خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان زينة فإذا كان معتاد في هالبلد أن الناس يغطوا رؤوسهم وهذا يعتبر من الجمال، فنعم ينبغي يكون في الصلاة مغطي الرأس مهين حاله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى، لو كان يبي يرفع على أمير ولا على كبير فجل يرفع على أحسن حال. فإذا ما بالك وسنناجي ربه سبحانه وتعالى، المفروض أن يكون على أحسن حال وأكملها. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ينبغي له أن يتهيأ يكون على أحسن حال، ولا يصلي في ثياب الرثة. بعض الناس يصلي في قميص النوم ما يبالي ولا صواره في نيبه، لا، قضية إنسان يكون عنده احترام للصلاة ويدخل على لباس حسن متهيئ، وهكذا ينبغي. وإذا كان سقطة الرأس في هالبلاد مثلا يعتبر من الجمال، نعم يغطي الرأس. وإذا كان أمر عادي فالأمر غير سهل. إذا الشيخ بالنسبة للسؤال اللي سألتك أحد الساعة أول، يقول لك هل يعني يعيد لبس الحرام الجديد؟ إيه لا يعيده ويقصر إذا كان ما أخذ إلا قليل، يعيد العمرة كلها؟ لا لا لا، بس حال التقصير بس، بس فقط، ولو بعد يومين وثلاثة ما يخالف شفاء الله. إما حال سعي أو في منزل، في منزل لا يعود التقصير فقط، بس يلبس الحرام يقصر. إيه نعم، ما يعود السعي، لا لا لا، السعي والطواف تمام. وعمل عمرة ثانية لوالده لكن قصر إن شاء الله، نرجو الله يعفو عنها. يعني عالم بعد العمرة شيء اللي حصل ما عاد يثير، نرجو الله يعفو عنها. بالنسبة للأضاحي بتاعت البنك يا شيخ، ما لا دلوقتي أنا بنقول دي طبعا سنة كويسة، وكلنا وإحنا قبل البنك دوت كنا بنتمنى، الناس كانت بتذبح وترمي وهيجي الطير الجارح على وعلى الريحة وبتاع، كنا بنتمنى هذا الكلام قبل ما يتعمل صح، والحمد لله تعمل ونوزع إن شاء الله على فقراء بلد معينة راح لها جزء من هذا الكلام وباعته للجمهور، فهل ده صح؟ كيف؟ لا ده الأضاحي دي بتروح النهارده مجانا، نعم، هي المحتاجين من المسلمين في العالم. البلد الجهاز القائم على البلد باع هذه الأضاحي للجمهور، ما يجوز بيع. لا ترسل هدية صدقة، ما يجوز بيع. يعني هو ده على لا لا ما يجوز بيع، على ذمتهم، على المنفذ حمله العزيز ضحيت ودفعت الدفع خلاص خل ما لا لا ما يجوز بيع. طب لا يجوز بقى، هل يجوز شراء؟ يعني ولا يجوز شراء لا، إلا إذا كنت محتاج تشتريها ولا تسمع من بعد. إذا كنت محتاج أو تجد رخص، ما هي أساسا المحتاج، هي أساسا جاية رخيصة، هي إذا كانت رخيصة ورايتك تشتريها فلا تسمع من بعد، لكن المفروض أنها ما تباع، المرسلة للفقراء توزع عليهم تحرر الفقيرة، هذا المفروض. يعني هذه هدايا ما هي للبيع، ما هي للتجارة. بنأكد على التقصير والله يا شيخ. ها. دلوقتي احنا المفروض يعني كلنا بنعمل هذا الكلام، بناخد شوية من هنا من جنب اليمين وشوية من جنب الشمال وشوية من فوق أو من الخلف، هل هذا كبير؟ والله لا، هم قال أهل العلم أن التقصير ينبغي يعم شعر الرأس كله، لأن التقصير نائب عن الحرق. في الحج والعمرة. الكل بيعمل كده. كيف الكل بيعمل كده، هو كده يعني يعم اكثر الشعر يعمه، هو الحقيقه اللي بيقصر قصر بالماكينه، هذا يكون في راحه. شوف انا مقصر الماكينه، زي ما عارفين، وبين قصر ثلاثة وقصر بالموسى، انا اقصر عشان ارتاح. لا يبدا شويه يزيد شويه، نحرق يوم العيد ان شاء الله. رقم 4 قلنا خلاص، رقم 4 قال ما عندي، رقم 3 قلنا اقرا رقم 3، ريح بالك وسر. طيب يا شيخ بالنسبة للهادي والضاحية اللي في المؤسسة حقة الراجحة دي، ها هادية وضاحية دي الذبائح، أهل مكة ما يستسيغون لحمة لأنها من البربري، فلحمة بلا هم عندهم بلا ما تريها، لو كانوا محتاجين كلوا الحصر. الناس قاموا إذا كثر المال عند الناس صاروا يختارون هذه نبيها هذه ما نبيها، لكن محتاج الله لا يحوجنا ولا إياك، محتاج أكل وين كلو ناس الجلود وكلو كل شيء، يعني بلغ به الأمر والترف إلى أن يفاضل بين اللحم لا يعطى شيء، هذا غني الحمد لله للفقراء. هل المكة يعني معروف عنهم؟ لا ما هو مكة كلهم من حلال، المكة فيها فقراء كثير بالحياة، فيها فقراء، شوفنا قد ايش يطعن عند الحرم لان فقراء مساكين. دالي من الصومال يا شيخ خلينا. يا ابن الحلال فيها فقراء كثيرين. صحيح فيها الناس نوعيات عندهم مال، لكن فيها فقراء كثيرين. طيب يا شيخ، كل بلد كل بلد. شوف يا اخي سنة الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قال سمعت الامام من شوية يوم يقرأ من سورة الفجر في صلاة الفجر، نحن سورة الزخرف، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالكون بإذن الله ما يستقيم أمره، يستقيم الحال إلا إذا كان الناس هذا غني وهذا فقير. لو كانوا كلهم أغنياء والله قادر يغنيهم كلهم تعطلت مصالح العباد، ولو كانوا فقراء كلهم تعطلت مصالح العباد، لكن هذا غني هذا فقير، هذا يشتغل عند هذا، هذا يقضي حاجة هذا، هذا يسوق سيارة هذا، هذا يخدم هذا، يصلح هذا، وهكذا. هذا خياط، هذا بياع، هذا كذا. لكن لو كان كلهم أغنياء كل واحد عنده من الرصيد كذا تعطلت المصالح مين يقوم به؟ الله قادر سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء كما يبتليهم بالنعم يبتليهم بالفقر. هل يصبر الإنسان ولا ما يصبر؟ ولكن بين عادل للشيء المهم، قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، ثم بين حقارة الدنيا وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج يعني درج عليها يظهرون زخرفا يعني ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك الدنيا كلها زائفة يا أخوانا رايحة. فضيلة الشيخ، نعم. بالنسبة للمتمتع المتمتع ماله يعمل عمره وبيطوف، هل هذا الطواف عند إحرامين للحج يوم التروية هل يلزمه أن يطوف مرة أخرى؟ لا لا، أم أن هذا الطواف يكفي؟ إذا المتمتع يطوف للعمرة بس، نعم، وأما طواف الحج يكون بعد العيد، يكون بعد العيد اللي هو طواف الإفاضة. إيه لكن لو طواف نافلة، نعم، ما في ما مثل أن واحد منا الآن من راح وطاف. ولا من الممكن أن يأتيه يوم التروية يوم 8 لا لا، ما يحرم يطوف يوم 8 لا، إذا أحرم لا يطوف، لا إذا أحرم يروح منا على طول يذهب إلى من هكذا. وهذا الطواف اللي هو طواف طواف العمرة يكفيه عن طواف الحج؟ لا يا ابن الحلال، يعني نعم، المتمتع عليه طوافين، نعم، طواف العمرة وطواف الحج. طواف الحج يكون يوم العيد بعد الوقوف في عرفة، بعد الوقوف بعرفة، بعد عرفة ونبيت مزدلفة، وبعد الذبح. لا لا، ما له علاقة بالذبح، قبل بعد ما هو مشكلة. المهم لكن يكون يوم العيد لابد أن يتم يوم العيد، لا مو بلازم يوم العيد أو الأيام التي بعده أو الأيام الأيام التشريق، التشريق ما هو مشكلة إن شاء الله. الأخوك تواسع المتسع، وهذا يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم يا شيخ، بالله عفو يا اخي، ها عفو بالله سؤال. نعم نعم، جينا من مطار القاهرة، طيب كنا نية ما عسنا مشي للمدينة يعني، لكن بوجينا ورغمنا أن من جدة ننزل في مطار جدة نجي من لمكة، قالوا عسنا الطريق مسكر يعني، طبعا حرمنا في جدة وجينا هنا طفنا طبعا وسعينا وكملنا، ما عليكم شيء، ما في شيء، لا لأنكم سلمك الله قاصدين المدينة. نعم. لكن لما جئتوا إلى جدة قالوا لكم إن المطار إن طريق المدينة مسكر، لأن المسؤولين عن تنظيم الحجيج يعملون توازن، يرسلون المدينة قدر كفايتها، فإذا جاءهم إخبارية أنها ازدحمت وقفوا عنها حتى يخف، حتى الزائرين يرجعوا لمكة هم يرسلها بقدر. فأنتم الآن ناوين المدينة لكن ما تيسر لكم تحرمون من جدة، ما يلزمكم هذا. طيب يا أخي بالنسبة للزيارة يعني زيارة المدينة بعدين ضروري نروح هناك يعني؟ لا، ما زيارة المدينة لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، عمل مستقل، خلكم معي. من تيسر له أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ما كتب الله له هذا طيب، وإلا ما يلزمه شيء، ما له علاقة بالحج لا من قبل ولا من بعيد. لأن عندنا الحجز الطيارة يعني بعد